أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. فَرَجَعَ مُوسَى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أردتم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما بملكنا ولكننا حملنا القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى صدق الله.